موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وما زلنا مع باب صفة الصلاة، صفة الصلاة. و يعني وقفنا في المرة السابقة على نتكلم عن دعاء الاستفتاح وموضعه من الصلاة، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواته السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان فسرت بتفسيرين، فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن يفترش قدميه، ويعني ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه كده، يخلي رجليه كده ويجلس بإليتيه على عقبيه. ده التفسير الأول. فهل يا ترى هذا هو المنهي عنه؟ نقول الراجح لا. لماذا؟ لأن هذه القعدة أو الجلسة اختارها العبادلة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم من العبادلة. انتبه معي، في القعود ما عدا التشهد الأخير أو لا سيما بين الجلسة التي بين السجدتين، التي بين السجدتين. وابن عباس لما قيل له فيها قال هي السنة، قالوا إنا لنرى أنها جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة نبيك، والحديث صحيح، بل هي سنة نبيك. فهذه الجلسة طبعا نصب القدمين والجلوس بالإليتين على الكعبين على العقبين معنى من معاني الإقعاء، ولكن هذا المعنى ثابت بأحاديث صحيحة وثابتة ومن السنة كما قال ابن عباس. طبعا من السنة، ما انت تقول لي ده، ما انت تكلمتنا في الافتراش، ده الغالب الافتراش انه هو يفترش رجله، لكن هذا احيانا وهو من السنة ايضا، اي من السنة الافتراش ان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على هذه القدم، واحيانا ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بإليتي على عقبيه، وهذا هو الإقعاء. ده معنى المعاني الإقعاء. ثم إيه المنهي عنه إذا كان هذا معنى من معاني الإقعاء وهو وارد في أحاديث وثابت؟ فما هو المنهي عنه إذا؟ المنهي عنه يا جماعة كما ذكر أهل العلم هو أن يلصق، المنهي عنه أنه يلصق الرجل إليتيه في الأرض، يجلس إليتيه في الأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. الكلب بقى إيه؟ أخبرك جالس جلسة كده على مؤخرته، وانتبه معي، فهو نفس الإيه؟ يجلس هذه الجلسة، جلسة دي هي ديت الإيه؟ الإقعاء المنهي عنه، لأنها تشبه إقعاء الكلب. واحنا مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات والطيور وغير ذلك في الصلاة، نهى عن نقر كنقر الديك، ونهى عن افتراش كافتراش الكلب، ونهى عن اقعاء الكلب، ده اقعاء الكلب، ونهى عن بروك كبروك البعير، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن انك تحرك يديك اثناء السلام كخيل الشمس كما قال، يعني ما اخبالك كأذناب خيل شمس، خدت بالك ان ايه انك انت ما تيجي تسلم تعمل كده وتعمل بيدك كده. نهى عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. هذا هو المقصود منه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عقبة الشيطان، في عقبة نهي عن عقبة الشيطان. طيب، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم من عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة، المواضع الثلاثة اللي هي عند تكبيرة الإحرام وافتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع عند النزول للركوع، وعند الرفع من الركوع. إيه مشروعية هذا؟ محمد بن نصر المروزي يقول أجمع على ذلك علماء الأمصار إلا أهل الكوفة، إلا أهل الكوفة، يعني لم يخالف في هذا إلا الأحناف اللي قالوا إن المشروع في رفع اليدين في الصلاة عند التكبير الإحرام وفقط. هذا ما ذهب إليه الأحناف. طب بما استدلوا؟ استدلوا بما رواه مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك لم يرفع، فاستدلوا بهذا، واستدلوا بحديث عن ابن مسعود بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. طيب كيف نتعامل مع هذه الأدلة التي ذكرها الأحناف؟ انتبه معي. أولا أثر مجاهد عن ابن عمر معارض برواية أخرى هي رواية نافع وسالم ابن عمر يعني ابن عبد الله بن عمر، خدت بالك، وهما يذكران الرفع عن ابن عمر رضي الله عنه، يذكران الرفع زي ما هو روى الحديث هنا، يذكران عنه الرفع بفعله أنه كان يرفع في هذه المواطن. والمثبت طبعا قبل أن نتكلم عن المثبت، الأثر بتاع مجاهد عن ابن عمر فيه أبو بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش ساء حفظه، يعني ساء حفظه، ومن ساء حفظه يضعف حديثه كما سيء الحفظ معلوم. طيب يبقى الأثر الثابت الصحيح عن ابن وأثر نافع وسالم عن ابن عمر هو الصحيح والآخر ضعيف. طيب ثانيا، إن حتى لو صح عن ابن عمر فمعلوم أن القاعدة في هذا أن المثبت مقدم على النافي، يعني من يثبت شيئا يقدم كلامه عما ينفيه، لأن النفي يوافق البراءة الأصلية، يبقى الإثبات زيادة التكليف، يبقى ده كان الأصل قبل التكليف ثم شرع هذا، فدي معلومة. عشان كده القاعدة دي تقرأها أنت في الفقه كتير، ولكن المثبت مقدم على النافي، المدة أثبت وده نفى، طيب يعني المثبت مقدم على النافي، الأصل البراءة، براءة الذمة من التكاليف، ثم جاءت التكاليف بعد هذا اتباعا، يبقى لما حد يجيب شيء في زيادة تكليف شرعي يقدم على لأن النافي ده موافق الأصل البراءة ثم شرع هذا بعد هذا، فالمثبت مقدم على النافي. طب ده بالنسبة لأثر ابن عمر، خاصة ابن عمر روي الحديث، انتبه معي، الثابت الصحيح عند في الصحيحين في الرفع في ثلاثة مواضع. طيب أثر ابن مسعود على افتراض صحة، طبعا هو حسن، هناك كثير من ضعفه، وحتى على افتراض هيبقى نفس الكلام يرد به ان المثبت مقدم على النافي ثم انها سنة، فلعله رأى في وقت ان النبي لم يفعلها فرأى هذا، لان السنة يغلب فعلها ثم احيانا ايه قد تترك يعني الجمع بين النصوص، فلعله رأى في حالة تركها، ولو لم يكن هكذا فيبقى المثبت مقدم على النافي أيضا، لا سيما وإن أحاديث رفع اليدين أحاديث صحاح جدا، مش صحيح بس صحيح جدا ده عند البخاري ومسلم. اخبالك عند البخاري ومسلم حديث ايه صحيح جدا. فلذلك يعني الثابت هو الرفع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل الكوفة أو الأحناف بعد ذلك يعني يعذرون قبل أن يبلغهم إذا بلغتهم الأحاديث ليس لهم إلا أن يعملوا بالإيه؟ بالنص. فنقول خالفوا المشكلة ده بالعكس مش خالفوا ده يبقى وافقوا إمامه. لأن الإمام والأئمة رحمة الله عليهم الكبار الكرام الأكابر كلهم اتفقا على أنه إذا اجتهدوا أو قالوا قولا أو كلاما وظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فهم متراجعون عن أو راجعون عن كلامهم ومقدمون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال علمهم والعبارات كثيرة كلها مرارا في هذا. هم متفقون إن إذا خالف قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم متنازلون عن كلامه لأنه لا يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من البشر. يبقى الأتباع إذا رأوا أو ظهر لهم أو أتاهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا لزمهم أن يعملوا به وبذلك يكونون قد نفذوا كلام الإيه؟ كلام الأئمة. لذلك يقولون قد نفذوا كلام الأئمة الأربعة أو الإمام الذي يتبعونه وإمام أبو حنيفة. فجمهور العلماء على هذا وهذا ما ثبتت به الأدلة وصحت وما استندوا إليه فمردود بما ذكرنا بما ذكرنا. يزاد على هذا موضع رابع موضع إيه رابع آخر ثبت فيه ثبت فيه الرفع أيضا ثبت فيه الرفع وهو وثبت فيه النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إن عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثالثة. هذا أيضا ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. لذلك قال علي بن المديني وهو أعلم أهل زمانه بالحديث أو أعلم كما يقول بعض أهل العلم أو حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر. وقال أو قالوا ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة قد طعن في الصحابة رضوان الله عليه. فالحديث ثابت. طيب مسألة بقى حذو المنكبين وحذي منكبين ثم يكبر. طيب وفروع أذنين ما فيش أي إشكالية. هذه هيئة وهذه هيئة هذه أحوال هذه صفة لأحوال وردت في الايه في صفة رفع اليدين يرفع يديه حذو منكبيه أو عند فروع الايه يحاذي بهما فروع أذنيه لا تعارض. والمسلم ليكون متبعا يفعل هذا طارة وهذا طارة أخرى مرة كده ومرة كده وده الهيئات والأحوال والصفات الواردة في صفة وشكل وهيئة رفع اليدين عند التكبير سواء تكبيرة الإحرام أو التكبير بالنزول إلى الركوع أو التكبير القيام. ويبدأ برفع اليدين عند مع بداية التكبير لأنه عند رفعهما عند الإيه زي ما ورد الحديث عند الايه الركوع عند الركوع زي ما الحديث لو اذا كبر للركوع اذا رفع راسه يبقى حينما يشرع في القيام او النزول الى الركوع بيرفع يديه حذو منكبيه فروع الاذنين كلاهما ثابت ولا تعارض. هذه احوال وهيئات مختلفه كلها سنة. أما الرفع فثابت ثبوتا كما قال ابن القيم رحمه الله إن الرفع في المواضع الثلاثة روي عن 30 صحابيا لتكبيرة الإحرام وعند الركوع والقيام من الركوع والموضع الرابع اللي هو عند القيام من التشهد رواه البخاري ذكره البخاري عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة. ده كلام ابن عمر خلي لك عند ايه؟ عند البخاري كما كان. وفي حديث ابي حميد الساعدي انه صلى الله عليه وسلم اذا قام من الركعتين كان اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحازي بهما من كبيه. والحديث عند ده الاولان الحديث ابن عمر عند البخاري، والثاني حديث ابو حميد الساعدي عند ابي داود والترمذي وابن حبان، والحديث صحيح والحديث صحيح. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة، وائل بن حجر، بضم التسكون، صحابي جليل، أبوه من ملوك حضرموت، أبوه من ملوك حضرموت، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط له رداءه ودعا له ولأولاده بالبركة، واستعمله على يعني أقبالهم حضرموت. سكن الكوفة ومات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. حديث وائل بن حجر هذا السند ضعيف لكن غير شديد الضعف. لماذا؟ وأتى من طرق أخرى، ولذلك حكمه التحسين والانجبار، وهو أصح شيء ورد في هذا الباب، أصح ما ورد في هذا الباب اللي هو باب إيه؟ مكان وضع اليدين. أما من حيث وضع اليمنى على اليسرى فده ثابت بها حديث صحيحة ثابتة، أمرنا بوضع إيمان على شمائلنا في الصلاة، تبه معي. فمن حيث وضع اليدين فده، لكن على الصدر بهذه الزيادة على صدره هو أصح ما ورد في هذا الباب، هذا الحديث حديث وائل، وهو دليل على وضع اليدين على اليمين على اليسرى في الصلاة ومكانهما الصدر على صدري. انتبه معي على صدري ده الوارد. أما الحديث مجرد وضع اليد بدون ذكر الصدر فده حديث صحيح، نتكلم فيه الزيادة اللي حط على صدري اللي هي مكان وضع اليدين في الصلاة، وقال وعمل بهذا الحديث الأحناف والحنابلة. أما الشافعية فقالوا بالوضع تحت الصدر وفوق السرة أو عند السرة، والصواب في هذا وضعهما على الصدر. لماذا؟ لأن ما ذكروه ضعيف. أما هذا فحديث صحيح ثابت، حديث وائل بن حجر هو أصح شيء في الباب، ولذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر هو السنة، انتبه معي، هو الثابت وهو السنة. لكن دي هيئات يعني، عشان برضو ما تشوفش حد مقلد الشافعية أو بيضع تحت فتحدث له ضجة وتحت، لا انتبه معي، هذه هيئات، لكن ده هو السنة والثابت، وهذا أصح شيء ورد في هذا في هذا الباب، هو حديث وائل ابن حجر في وضع والعمل به عند الحنفية والحنابلة، وهو أصح شيء ورد في هذا الباب. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفي أخرى رواية أخرى يعني لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا الحديث طبعا العظيم بيبين كما ذكرنا مرارا أن قراءة الفاتحة أم القرآن هي فاتحة الكتاب، هي فاتحة الكتاب، وسميت بأم القرآن لأنها تجمع معاني القرآن، فيها التوحيد بأقسامه الثلاث، توحيد رب العالمين جل وعلا، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيها الكلام عن اليوم الآخر، فيها الكلام عن النبوات، فيها تجمع فيها الكلام عن الصراط المستقيم والصراط الذين أنعم الله عليهم واللي عليه الأنبياء لاتباع الشرائع، فهي جامعة للمعاني التي دار حولها القرآن، التي دار حولها القرآن كله، عشان كده سميت أما، والعرب تسمي الشيء الجامع أما، شيء يجمع الأشياء كلها يسمى أما، فهي أم القرآن لأنها تجمع المعاني التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل، يعني القرآن يفصل ما جمعته فاتحة الكتاب. هذه الصورة العظيمة. إذن إن الفاتحة الحديث دالة على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ظاهر هذه الأدلة أنها ركن في السرية والجهرية، وعلى الإمام والمنفرد والمؤتم أيضا، لأنها شاملة لكل هذا، وفي كل الركعات، وفي كل الركعات. ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجب في ركعة وباقي الركعات لا، كلام مرضو ولا يستقيم. طب هل حديث المسيء صلاة اللي احنا ذكرناه، مسيء صلاة خلاد بن رافع اللي ذكرناه قبل ذلك وذكرنا المستفاد منه فقها، هذا الحديث العظيم اللي هو حديث المسيء صلاة، هل لما قال له وصف له الركعة التي الأولى إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك ثم وبعدين اقرأ بأم الكتاب بعض الروايات ثم ما معك من القرآن ثم كبر واركع ثم حتى تعتدل قائما ثم اسجد ثم اجلس إلى آخره، ثم افعل هذا في صلاتك كلها. طيب افعل هذا، يبقى يعني نقدر نقول في الركوع أو السجود إنه يجب في ركعة دون بقية الركعات؟ طيب فلماذا نقول ان الفاتحه تبقى مقبله هي اللي فقط في ركعه دونها؟ هذا كلام ما الفاتحه زي الركوع زي السجود من اركان الصلاه، يبقى في صلاتي كلها في كل الركعات، في كل الايه الركعات. طيب انها واجبه في السريه والجهريه، واجبه في على الامام والمؤتم المنفرد، ده مذهب الامام الشافعي، رجحه الشافعي خلافا لغيره، قال تجب في السرية على الإمام والمأموم، وخلافا للأحناف لأن الأحناف قالوا الفاتحة لا تجب ما معك من القرآن كما ذكرنا، وقولوا قول غير معتبر. طب ما عمي، طب ما ربنا قال في الخفاق وما تيسر واقبلك وما معك من القرآن في الحديث وبرضه فقرأ وما تيسر منه، قل ما هذا عام خصص بالأحاديث الصحيحة القوية التي جمع البخاري رحمه الله تعالى فيها جزءا كاملا منفرد، جزء كامل في رواية الأحاديث الآمرة بقراءة الفاتحة والمبينة أن الصلاة لا تصح بغيرها ولا تجزي، زي ما في الرواية بعض الرواية اهو، طب لا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها، لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب، والصلاة لا يقرأ فيها، يبقى لم يفرق بين بين إمام وبين مأموم، بين سرية وجهرية، طب معي، فلا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها بأمي الكتاب، وما عممه الشرع لا يخصص إلا بدليل، يعني ما ورد عام في الشرع لا يصح ابدا ان تخصصه الا بنص، ولا بالعكس ده النصوص جابها كما سنذكر بعضها تؤكد هذا الذي ذكرناه، تؤكد هذا الذي ذكرناه. فبالنسبه للخلاف الاحناف هذا خلاف غير معتبر لان النصوص ثابته، وخالف النصوص الثابته الصريحه المبينه او المخصصه لعموم الايه في القران، وان المقصود الفاتحه ماشي. طيب اللي قالوا بقى ان في السريه في الجهريه دون السريه كما ذكرنا هذا، بس موضوعه فنحتاج لتفصيل سريع، واحنا قلناه اكثر من مره، اللي قالوا ان ايه في الجهريه تجب على الامام دون المأموم، استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا، وأن سبب نزول هذه الآية الصلاة، المقصود بها الصلاة، فلما يجي يقرأ الإمام تسمع وتنصت. وإحنا قلنا إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سكتات اللي هي من القراءة سكتتان، سكت في أول الصلاة اللي يقرأ بيقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة قبل الإيه؟ الركوع، يبقى لم يسكت أهو. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، يبقى خلاص لا تقرأ، استدلال ماشي سليم كده، بس لازم تشوف الباقي بقية الأدلة واستدلال الآخرين إيه. طيب قالوا كذلك حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، قال حديث تحسينه بعيد لكن حسنه بعضهم. طيب الآية كيف تناقش هذا الدليل؟ تناقشه الإمام الشافعي والبخاري ومن حذر عن الأرض والوجوب في كل رأي، قالوا والله تبع معي الآية بقول إذا قرئ القرآن، يعني والقرآن هنا يشتمل على الفاتحة وعلى الإيه؟ وغيرها من القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا الحديث اللي جاية الصريحة النبي نص تبع معي على لا تنازع إلا بإيه؟ بأم الكتاب، بأم الإيه؟ يبقى تنصت لقراءة القرآن، لا تقرأ قرآن، إنما تقرأ إليه الفاتحة. ومن هذه الحديث حديث صريح زي حديث عبادة ابن الصامت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتبس عليه القراءة، استمع معي، فالتبس عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال هل تقرؤون إذا قرأت القرآن؟ استمع معي، قالوا نعم، قالوا نعم، تقرؤون بقى بيقرأ القرآن كله، فاتح القرآن بيقرأ معه، تمام، قالوا نعم، قال وأنا أقول ما ينازعني القرآن فلا تقرأ بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن. ما نصص موضع النزاع، يعني الفقهاء دائما كده ما يجي نص صريح في موضع الخلاف يقول لك هذا نص في موضع الايه؟ في موضع النزاع، يبقى حسب الايه؟ ولذلك نقول الراجح هو ما ذهب إليه الشافعي والبخاري، يقول إذا جهرت يعني في الجهر، والحديث في الجهر حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث قلت لك البخاري روى يعني جزءا كاملا في قراءة الايه؟ فالحديث. ولذلك قال أخبرك مكحول رحمه الله إن يجب على أن يقرأوا في السرية والجهرية وكتب ومنفردين والمأموم، يجب عليه جماعة أن يقرأوا إيه؟ فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب وفي كل ركعة ولا تجزئ الصلاة، وهذا قول هو القول الراجح في هذه المسألة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. لا بنقول عندك اهو ساعه بتيجي تكبر تكبيره الاحرام بترفع، وساعه بتيجي تنزل للركوع في كل ركعه، وساعه بتيجي تقوم من كل الركوع في كل ركعه، وفي التشهد الاوسط اهو عند الاذنين اهو، فروع الاذنين اهو كده على طول. ايه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.